أحسن الله إليكم. تقول فتاة تدعي أنها أفضل من بعض المتحجبات وهي لم ترتدي الحجاب، ما حكم فعلها؟ الجواب: الذي أوجب الحجاب هو الله جل وعلا، وبما أنه هو الذي أوجب الحجاب وجاء تطبيق ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة حينما كشفت وجهها تكون قد خالفت الكتاب والسنة، وكونها تتخلق بأخلاق فاضلة أخرى، هذه الأخلاق الفاضلة لا تسوغ لها أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تقيس نفسها بمن تتحجب ولكنها تفعل معصية، وتقول: أنا خير من تلك المرأة المتحجبة التي لم يمنعها حجابها عن الوقوع في المعصية. لكن هذه المرأة الكاشفة لوجهها، كشف وجهها معصية، كشف وجهها معصية، فالمقصود أنه يجب عليها ستر وجهها، وبالله التوفيق.